لماذا قلبت الواو ألف؟ لأنه بناء على أن الألف لأنها وقع الواو هذا بعد أبي الشيخ بعد الفتح واعتبروا فيها القتل. أنا قلت لكم فيها أقار إذا كنت استشارة استبانة كبانة استبانة وفيه استبيان كله هذا يجيكم كمان في آخر الصف. انظر وما يلي الاخر وما يلي الاخر على الان بقي الفعل الذي الخماس بقي وغالبا تلزم في اقامه تعلق وعوضه وما يلي ولكن غالبا لانها تحدث يساوي اقامه الصلاه في سوره النور لا بحدث الصلاه إذا قصد غالبا يعني فيفا على مصادر ما تلزم التاء حتى جنب التالي غالبا بس تالزم التاء لازيما معناه كثير اللزوم والغالي ما يستمع عنه إلا هذا إلا إذا كان الكثير إثبات التاء القليل حذفه وهذا ولكن جاءت في القرآن مرتين وجبت له التاء ويقام الصلاة وهذا إيه؟ قام الصلاة نعم حدث الدنيا جاء هذا حدث لماذا حدث؟ أخي أسمع كل شيء لما حدث بس أنا جاءت في القرآن نقول جاء في القرآن نعم أجل غالبا في التالي كمان كما قلت إذا فلم تقول سماعي سمع عن العرب إلا ما تسمع أمشي غالبا أمشي أقول لو كان سماعي كان قال لك ندر وما يلي الآخر وزد وقال لك ندر بهمز وصلي الآن ينتقل إلى الفعل بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمره إلى المثل الفعل الذي ابتدأ بهمزة البر لا يبتدأ الفعل الماضي بهمزة الوصل إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا ما في وما إذا لا يبتدأ بهمزة الوصل ولا ثلاثي إلا أمر من الثلاثي مثل ذلك وأما الفعل هذا الكلام صحيح ما في غير لا يبتدأ بهمزة الوصل الفعل الماضي إلا إذا كان الوباع خماسيا أو ثلاثيا مثل انطلق اقترر استخرج استغفر كله إذا أردت المصر منهم ها تمد الحرف الذي قبل الأخير وتفتحه هذا ما أنا قبل قول ابن مالك وما يلي الأخير مد وافتحه مع كثرة كلمة الثاني وهو الحرف الثاني ولو كان في إعلان لا لو كان فيها أداة كله ما يأتي إلا مثال مثاله استخرج استخراج اصطفى اصطفى كله الحرف الثالث نعم عكس في تلبيستان من مفتوط حاد الهمزة واضح يختار لها اقتدار انطلق انطلاقا وهذا ثم لا لا لا بس إلا إذا كان إيش همزة الوصل هذا حمدة الوصل هذا ما كانت أصلا في هذا الفعل الذي ابتدأ به، ما كانت من صيغة، لا لا من صيغة الفعل هذا الذي جاء، إنما في هذه لمناسبة. جاءت الآية في القرآن فدرأتم فيها، درأتم احتاج للمصرف، لما يعرف المفسر الذي ما يعرف ما يعرف مصرفه. وكذلك يا أيها الذين آمنوا ساقلتم في ساقلتم كمان امتلأت بهمزة البصر، وكذلك بزينت امتلأت بهمزة البصر، ولكن ما تكون في مصدره كما يقول بعض الناس اللي ما يعرفونها. حتى أنا شفته في كتاب هذا حدث أثيوبي، هذا لم يتلف على هذا حدث، هذا ما ولو كان امتلأ بهمزة البصر ما يمد الحرف الأخير ويقصر الثاني، فما يدخل في هذا الذي الأصل يعتبر فيه الأصل. وهو أنا تدارأت، هذا أصله تدارأت، تدارؤا ما تقول فيه ابتداء، ولا استاقلت ما تقول الاستقال، هذا هذا يظن هذا، ولا اطينا بكم، اطينا ما تقول اطيان، ولا اطينت ما تقول فيه الدين، هذا تعتبر الاصل تزين المصدر، لان هذا اصله تزين، واستاقلتم كمان اصله تفاقلتم، دارأتم اصله تدارأتم، اطينا بكم فطيرا. انتبه هذا، هذا الاشمولي، قوائم الاشمولي ما هو عندكم هنا؟ تثاقلا نعم، هو لأن هذا إيش السبب؟ هذا عارف ادارأتم تدارأتم تفاعلتم تدارؤا تدارؤا نعم، كلها تعتبر فيه الأصل. هذه قاعدة من أحسن ما لو سألت كثيرا منهم اللي ما يعرفون الصرف ما يعطونك هذا الجواب. كلمة بهمزة الوصل لأن إيش؟ أقولوا استاقلتم إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم، ما لكم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم، أقولوا تساقلتم، خرجت التاء والثاء في المخرج. لا أنا ما درست التجويد ولكن ما يعبر قلبت التاء ساء لأنها في المخرج، تساقلت مثلك قلبت التاء ساء، وابدلت التاء في التاء، أول المرغمين تاكل فجئ بهمز البصر ابتدى بساكي نوركي، فجئ بهمز البصر فيما يسكن، لأن هذا عارف، فالصرفيون يعتبرون الأصل لا يعتبرون هذه الساقة، ولذلك الذي استخرج من الساقة مصرا على استقال يعني يحملها على استخرج غلطان مستثنى منها، يأخذ هذه يكتبها بالذهب، ما الذهب هذا؟ أنت ما أعرف علمت أباك هذا، عدد مخرجه عنده واحد، مخرجه ما واحد، لا قلبة التاء ساء، وإلا أصله تساقلته، فاهم؟ هذا الكلام مش أصله استاقلته حتى تقول هذا، لأننا أرغمة الساكي الساء هذا، فصار أبوال المرغمين ساكي، الابتلاء بساكي لا يمكن، فجئ بهمز الوصل فيما يسكن، إن كان هذا تبغي تكتبها تكتبها بما يذهب، ما يعرفه إلا الذي درس الاسموني الصباني. لا قلت لك لو سألت كثيرا منهم هذا من المدرس الذين ما درس الاسموني ولا هذا ما يعطونك الجواب على هذا، وكذلك فبينت في سيرته وكذلك في الدار توفيه. كل هذا اللي فعلته تعتبر فيه الأصل تدارؤاً تطيوراً تزيوناً كله. لا لا فبوش يأتكل استيقاله ولا تأكل الزيان الدئراء، هذا كله هذا غلط. انت مستثنى هذا الاسواني قال لك يستثنى من ذلك الفعل الذي على وزن تفاعل او تفاعل ثم بعد ذلك دخل حدث فيه على هذا تدارى حماس ولا تدارى ناتي ولا سلقات امسحك. انا ذكرت لكم هذا غير موجود عندكم. تطيرة مصرية وكذلك الطائرة تطايرة تطايرة تطايرة هيا خلوني تطايرة اسم مصرية تطايرة تطايرة جمع لا يربعوا في مثال الطلب تعتبر الأصل الترفيون يا أخي تعتبرون الأصل لا يعتبرون المصير من الله. إذا جاءت مثل هذا أنظر للأصل ما فهمت يا جمل زمن الله حالك وإياه من شيخ السامعين. إذا كان عندك الإسرود الصبان راجع هذا يقول لك يستثرى من ذلك. ضم ما يربع كل فعل ابتدأ بالطاء إذا أردت استخراج المفرد منه ضم الحرف الرابع خاتم بمفرده القيام فهو على وزن تفعل مثل تكرم تعلم تقتل ولا على وزن تفعلنا مثل تلم لما تلم لما ولا على وزن تفاعل مثل تغافل تغافل تعاون تعاون. وهذا منه إذا تدارى تدارى نعم ولا أنا قلت تعب نعم هذا وكذلك تساقل تساقلا من البيت هذا ما تقول ما يدخل في البيت يبقى ما يخشيهم مدة مستعد ما كثير فيه إلا أطلاه الطرفيون لا تون بالأصل إذا كانت اللام ياء ولكن الأف مفرد يضم الرابع ولكن يكثر لتصح الواو لأن لو ضم هذا لازم تقلب يا هذا واو ها لأن الياء إذا وقعت بعد الضم تقلب واو ها مثل توانا توانيا لا تكن فيه توانيا لأن إذا كنت توانيا ها ولا توالى تواليا إذا كنت تواليا تقرب الياء هذا واو ولذلك تقرب الضم هذا كثرة لتسلم الياء آخي التصريف هو أهم واضح ولا أنت؟ أنت ما فاهم الراد هذا غير ما فاهم ليش ما فاهم؟ قال لك ابن مالك كل فعل هذا أخف كل فعل ابتدأ بالتاء أطلع يعني إذا أردت أن تستخرج منه المطر القياسي ضم الحرف الرابع حتى فعل ضمر الحرف الرابع تغافل تغافل تعلم لما تعلم لما تعلم تعلم. وأما إذا كان معتل اللام مثل توانا تضمها ولكن تكسرها لتسلم الوعد تقول توانيا أطره توانونا توالى توانونا وقلبة ضم هذا كثرة لتسلم الياء يا جميل زمن الله وحارك كما وكله نعم من توانى نعم أنت يا شيخ لازم تصدر التاء تعلم والله علم هذا كل هذا أنت أخوه التاء هذا تقول التاء الفعل المبدوء بالتاء الزائدة هذا فقط لبتاء ما نوام تفعلها ولا تفعل ولا تفعل كله واضح أنا نمسك كم من المصادر نعم نقرأ نعم لا كم من المصادر فعلال أو فعلالة أنا الآن ننتقل إلى فعلالة فعلال أو فعلالة فعلالة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا أنا ما إذا أردت إيش المصدر من فعلالة فعلالة ما هو مصدر هذا أحدهما قياس والآخر سماع في إعلان هذا السماع مثل ذي حراجه القياس بحر زمن فعلنا هذا معنى قبل ابن مالك في إعلان أنه فعلنا بفعلنا ما زعل ما قيسا ثانيا لا أول ايش معنى ثانيا يعني فعلنا هو القياس لا ذلك اجعل الثانية قياسا لا الظلم لا الظلم سماعي اللي هو فعلانه هنا هيا امس يا السماع هنا نعم لا نخذ المال القياس الزلزلة زلزلت القياس زلزلت هلا خلينا نمسك باقي واحد بس العار عليكم الآن بغير الثلاثة لأن لو ذا كل هذا كهب المال ولكن ما تطبقونه لأنكم ما حفظتوا لا تحفظونه أنا باقي فاعل بس مفاعل الفعال والمفاعل وغير ما غير ما عدل يا واحد الشيخ ما ذكر الإعار الإعار لا هذا أن تحذف تارة المتوسط وتبقى تارة أخرى بالي القياس في إيجاد نعم في إيجاد ولكن يعني في عال هذا قياس لأنه يعتبر ليف هذا صيغة المفرد هذا ولو كان محذوف في قتاله ولكن ذو كان كمان قتاله نعم ما فهم مفاعلة قبل واصل ذي خالد مواصلة قاتل في قتال في مقاتلة صابر فيه في بار في بار ومصابرة فعال مفاعلة كل قياس كله ما هو زي الأول ما فهم الآن ننتقل إلى المغة على جل المثل الذي ليس قياس مثل هذا ولكن المثل ينقسم إلى قسمين المثل العام والمثل يعني المرأة دليل على المرأة على المرأة أو على الهيئة المثل العام ضرب هذا له مثل هذا ضرب مثله العام ضربه فإذا أردت ايش المرة تأتي بالتاء تاء هذا هو الواحد إذا كنت ضربت ضربة معناه واحدة ولا إذا كنت ضربة نوع هيئة من الضرب ضربة نعم نعم والمرة ضربة بمال قال وفعلة بمالة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة نعم بكسر الفاء يا شيخ نعم جلسة هذا هيئة من الجلوس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج للواحد لأن مصرره العام ما في ما في هيئة الحديث إذا قتلتم احسنوا قتلة قتلة هذا هو مصر الجبهة ايش؟ لا ما سمع عن سياتك قتل هذا هيئة هذا فأحسن القتلة عمرو هل وانا اقول لك اكمل لكم فعلتون هذا الذي اراد ان يستخرج المصر الذي يدل على المرة من الثلاثي مثل ايش ضربة والفعل هذا له مصر العام ليس فيه تاء ياتي بفعلك واذا اردت ايش ان يستخرج منه الهيئة لا لا يكثر الحرف الأول ضربة أو جلسة أو ذبحة وهذا وأما هذا معنى قول ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة فغير في الثلاثة وأما إذا أردت المرة المرة إيش فغير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والثلاثي يأتي كمان بالتاء إن كان مصدره العام ما فيها تاء مثل أكرم كما هذا الرباعي إذا أردت يعني المرة منه تقول أكرم إكرامة ماذا؟ نعم وإذا كان فيه التاء لازم تأتي بالوقت ماذا؟ مثل رحمة لا حاجة مثل أقامة إقامة إقامة واحدة أو استقامة واحدة هكذا لو غير ذلك زي ما قلت لكم وأقول لكم الكتاب وأما الهيئة ليست موجودة إلا سماعي كقول العرب كالخبرة وتزدى فيه هيئة كالخبرة والعلمة من اختبرة ما في قياس لا تخرج منه عمة متعممة أصل خبرة يا شيخ أصل خبرة لكن لا تصدق اختمر اختمر اختمر خمرة ها خبرة خبرة يا شيخ خبرة هذا من الصلاة خبرة خبير خبير عمود فهو خبرة نعم آخر ثلاثي يعني هذا هيئة ها انتهت المصادر عليكم الآن وبقي أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ذكر يا العمري ذكر في هذه الأشياء غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس التقديس ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويأتي أيضا على وزن فعال كقوله وكذبوا بآياتنا كذابا هذا ما هو الخطيئة سماعي ويأتي على فعال بتحفيظ العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا بتخفيف الدال وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن تخفض بها التفعيل كذابا كذابا فعالا يقول بالتخفيف لا خلي التخفيف هذا ولو خففوه نحن نقرأ كذاب فيصير مصدره على تفعيله نحو زكت تزكية لا أخي فيها مثال القرآن وندى المجيء على تفعيل قوله بادت ونزي دلوها تزكيا سماعي كتابا على سماعي سماعي سماعي سماعي راجع حتى لم يتلف عنه جعله سماعي بادت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية سماعي وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيله نحو خطأ تخطئة تخطيئا وتخطئة وتنبئة وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجماله وأعطى إعطاءه. هذا إذا لم يكن معتل العين، فإن كان معتل العين إلى ياء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبة، نحو أقام إقامة والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. ما ذكر لكم الله المذهب الذي ذكرته وهذا المراد بقوله ثم أقم إقامة، وقوله وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكر إذا ما ذكرناه من أن التاء تعوض تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله وإقام الصلاة. هذا سماعي؟ نعم سماعي. وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعلا تفعل بضم العين، نحو تحمل تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما. تفعلا. وإن كان في أول همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أو استفعل، نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا. وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح. وما يلي الأخير مد وافتح. فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما، نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا. هذا استفعل، هذا ما سمع منه الحسن ما سمع إلا من أفعال أفعال. شيخ الإقامة إقامة الصلاة كلما ذهب جمهور المحققين أن حذف هذه التاء شاذة مطلقا، واختار ابن مالك أن وضع أضيف المصدر للتاء المعوض بها جاز في الساعة حذف هذه التاء، وهذا هو الصواب لورود كفران. هذا الكلام ما أعرفه. الصحيح أنه إذا كان أضيف إذا كان مضاف مثل ما جاء في القرآن وإقام الصلاة لا تحدث التاء هذا إلا إذا كان المفرغ هذا يعني مضاف، وجاءت في سورة النور وجاءت كمان في سورة الأنبياء ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال تقد تلملم، أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل فمصدره على تفعلل بضم رابعه، نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا، فعلال أو فعلة لفعلانا وجعلنا فعلان أو فعلة لفعلنا وجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يأتي مصدره فعلل على فعلال كدحرج دحراج وسرها فسرهاف. أراجع كتب الله على فعلله وهو المقيس نحو دحرج دحرجة وتهرجت وبهرجة وسرهف سرهفة على وزن زخرفة كلها زخرفة كله. فعلى الفعال والمفاعل وغير ما مر السماع عادله كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا ومخاصمة إماما ومخاصمة، وأشار بقول وغير ما مر في الآخر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر ما تساه الجمال وما تساه الله عليه. أحسن هذا في الألفية، هذا من لم يتلف عنه، لم يتلف عنه عندي أنا وجدته لم يتلف عنه يعني خربت هي يعني جمع السماع والأصل تداخل فيها نعم دخل المصادر السماعية والمصادر الفعلية. يا أخي هو هذا بابته هو هذا بابته فعلى يعني المتعدي الثلاثي قياس مصدره كل فعل ثلاثي متعدي فواو يعني على وزن فاعل ولا على وزن قياس مصدره كلها فعل، إذا ذكر ذلك فعل فإنها الدخل أنه سماعي هذا معناه. لو ما اعتبر لا سنة اروح يعني يا شيخ امتياز سبر اللغة وعرفه بس هذا هذه القواعد اتخذها وهذه العبارات اتخذها العرب الجنوب اللي يهتمون باللغة نعم اتخذها من لسان العرب من اقبال العرب ومن القرآن ومن الحادث ومن الآية ومن اسعار العرب هكذا اصلاكوا لك قالوا زعلوا قياس مصوره فعلوا مثل ضربة ضربوا سمع سمعوا فهم فهموا ومعنى قوله عاد له أي كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بتثبت كقوله في مصدر فعل المثل تفعيلا نحو فاتت تنزي دلوى تنزيا هذا تمام والقياس تنزيه تنزيه وقول في مصدر حوقل حيقالا حيقالا وقياسه حوقلة حوقلة هذا الشيء ايش معنى إلا بثبته إلا بفدي إثبات ذلك من لسان العرب. قال يقول قول الله عليه وسلم. بقاعدة من القواعد العربية. لا يثبت عن العرب. اللغة العربة هذا. يا قوم قد حاولوا هم الذي هم الذي أجل العرب هذا. لا لا أجل القواعد العربية هذا. لحظة غير لغة العرب. من بحث على سوء الآن الناس اللي حدثوا هذا ما كبروا. فلذلك ملحنون للم ونهار في أحد الشرطين وفي نعم نعم